وسنة في دخول المسجد. ما ذكره المؤلف هو المشهور عند الفقهاء أن هذا من السنة، لكن بعض الفقهاء ناقش في ذلك وقال إن اعتبار هذا من السنة فيه نظر، ولعله وقع للنبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، يعني هكذا طريق عليه الصلاة والسلام فدخل من أعلاه. أما إذا كان الإنسان يأتي من طريق آخر، يأتي مثلا من يمينها أو شمالها أو من أسفلها، فإننا نقول له اذهب إلى أعلاها، هذا فيه نظر عند فقهاء آخرين، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. إن تيسر الدخول من أعلاها فحسن، وإن لم يتيسر أو كان لا يعرف أعلاها من أسفلها، لأن بعض الناس قد يجهل هذا، فليدخل مع الطريق الذي يكون أرفق بحاله وأيسر لسيره. نتجاوز هذا. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. هذه عدة أعمال. إذا رأى البيت، يعني إذا رآه ببصره، ورؤية البيت ممكن من أول دخوله إلى الحرم يتسنى له أن يرى البيت، فإذا رأى البيت وأبصره فعندنا عدة أشياء. قال: رفع يديه. كيف يرفعهما؟ كما يرفعهما للدعاء، يرفع يديه للدعاء. وكبر، يعني قال الله أكبر وحمده، حمد الله عز وجل، ودعا. وعمدة هذه الأفعال أحاديث تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول تروى، وكلمة تروى ماذا تعني؟ التضعيف، التضعيف، ولهذا أنكرها بعض العلماء، لا سيما أن يرفع يديه، فإن رفع اليدين في حديث ضعيف، بل بعضهم جعله في الموضوع، فعليه لا يشرع لمن رأى البيت أن يرفع يديه. وكذلك ما ذكر من التكبير والحمد والدعاء فهي محل نظر. إذا ماذا يفعل؟ نقول إذا رأى البيت فإنه يسير إليه ثم يشرع فيما جاء من أجله، فيما جاء من أجله هو الطواف. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة، قال إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. إذن لا يشتغل بشيء آخر، لا يذهب يصلي ركعتين، ولا يذهب يشرب ماء زمزم، ولا يفعل أي شيء، مباشرة يبدأ بالطواف. هذه السنة. قلت لا يذهب يشرب ماء زمزم، يعني على جهة السنية، أما لو احتاجه لعطش فهذا أمر آخر، لكن ليس من السنة أن يقدم أي عمل على الطواف. قال: يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا. طيب، إن كان معتمرا يعني عمرة منفصلة، أو عمرة هي مقدمة للتمتع، فالعمرة هنا التي ذكر المؤلف يعني عمرة مستقلة أو عمرة بين يدي متعته، كله داخل في كلامهم. أما المفرد والقارن فإنه يطوف طواف القدوم، وسوف يأتي إن شاء الله أن طواف القدوم سنة. إذا هذا هو الذي يفعله من دخل البيت، أن يبدأ بالطواف. كيف يطوف؟ قال: فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذه مما ينبغي أن يراعيه من أراد الطواف، الطواف الأول، أن يضطبع. ما الاضطباع؟ بينه المؤلف، أن يجعل وسط الرداء أين؟ تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على عاتقه الأيسر. وأظنه معروفا عندكم جميعا، لسنا بحاجة لأن نمثله، معروف ولله الحمد. إذا فعل كذلك فإن كتفه الأيمن كيف سيكون؟ مكشوفا بارزا. هذه الصفة التي ينبغي عليها أن يكون الطائف. ثم بعد ذلك يستعين بالله ويبدأ طوافه. قال: ويبتدئ بالحجر الأسود، هذه بداية الطواف. قال: فيستلمه ويقبله ويقول. أمران يتعلقان بالحجر الأسود، الاستلام. كيف الاستلام؟ أن يمر يده عليه يمر يده على الحجر هذا والاستلام، ثم يقبله، يعني يقبل الحجر تقبيلا يدل على الاقتداء ويدل على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه حجر كما قال عمر لا يضر ولا ينفع، لكن القضية قضية اتباع. إذن يستلم ويقبله. لم يبين المؤلف ولعله يأتي فيما بعد أنه إذا شق عليه الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بشيء معه، إما من عصا أو محجن، لعله يأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، لكن الكلام الآن فيما إذا أمكنه أن يستلم أو يقبل. قال: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره. هذه السنة القولية عند استلام الحجر أن يقول بسم الله والله أكبر. وعمدة هذا الذكر الذي ذكر المؤلف عمدته ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول ذلك، أما أن يكون مرفوعا فليس فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه فعل صحابي واعتماده في مثل هذا حسن. فيبدأ بالبسملة، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يأخذ عن يمينه. إذ هذه السنة القولية، إن لم يتيسر له ذلك وكان الزحام والناس ما تركوه دفعوه، فيقال تؤجر إن شاء الله بنيتك، لكن إن تيسر أن تقول هذا فهذا هو الأحسن. قال: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا. نعم، هذه كيفية الطواف، أن يأخذ عن يمينه، يعني إذا قبل الحجر أخذ عن يمينه، عن يمين من؟ عن يمين نفسه، ثم يجعل البيت عن يساره. هذا هو الطواف الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لماذا بهذه الصفة؟ لماذا ما جعل البيت عن يمينه؟ يقول: الله أعلم، الله أعلم في ذلك. وإن كان بعضهم حاول نعلل بتعاليل، لكن لا ندري، الله أعلم بكيفية بسر هذه الكيفية. هنا تنبيه ينبه عليه الفقهاء لما قال ويجعل البيت عن يساره، هذا لا إشكال فيه، لكن ربما أحيانا في الزحام يضطر الإنسان أن لا يجعل البيت عن يساره. كيف يجعله؟ ربما جعله خلفه، ربما جعله أمامه في الزحام، ربما اضطر الإنسان، فهنا يتنبه أنه لا بد أنه يجاهد حتى يكون البيت عن يساره. لكن لو أنهم زحموه فصار عن أمامه أو خلفه لفترة يسيرة ثم استدرك نفسه، فهذه ضرورة لعلها لا تخل بطوافه. لكن الأصل كما سمعت أن نجعل البيت عن يساره. قال: فيطوف سبعا. قال: يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. أي حجر هذا؟ الأسود، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. هذا هو الذي استقر عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون رمله من الحجر إلى الحجر، لكنه في الثلاثة الأول، يعني في الأشواط الثلاثة الأول. وفي الأربعة ماذا يفعل؟ يمشي مشيا عاديا. أظن أن الرمل معروف ويسمى، ماذا يسمى؟ الخبب، يسمى الخبب. كيفية الرمل، كيفيته هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، مسيه سريع لكن خطاه متقاربة، هذه صفات المشي. قالوا: وهذه الصفة تدل على قوة في الماشي، وأنه مقبل على العبادة برغبة ونشاط. ونبه العلماء أنه ليس من الرمل أنه ينقز نقزا كما يفعل بعض الذين يطوفون، يقفز قفزا متقاربا يظن أن هذا هو الرمل، أو بعضهم يفعل أشياء أخرى منكرة بطريقة مشيه يظنها من الرمل. الرمل واضح، ماذا قلنا في ضابطه؟ إسراع المشي مع مقاربة الخطى، هل يهز كتفيه؟ نقول لا، يعني الهز الزائد الذي يلفت النظر ليس من صفة الرمل، صفته واضحة كما تبين. فإن نسي أن يرمل كحال كثير من الناس، انبهر لما وجد الزحام وجد الناس ونسي، فنقول تؤجر على نيتك، وسنة نسيتها نرجو أن تؤجر عليها. هل يقضيه في الأربعة الباقية؟ نقول لا، السنة في الثلاثة، فإذا نسيته في الثلاثة فلا قضاء عنه. قال بعد ذلك: وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. كلما حاد الركن اليماني الذي هو من جهة اليمن والحجر الأسود قال استلمهما، وظاهر كلام المؤلف أنه لا تقبيل هنا الحجر الأسود، إنما هو استلام، وإنما التقبيل يكون عند البداية كما ذكر قبل ذلك. ففي أثناء طوافه يكون استلام فقط. أما الركن اليماني فلا شك أنه استلام، ليس هناك تقبيل له، خلافا لبعض الذين يجهلون، فبعضهم يقبل الركن اليماني، يقبله لا سيما في أوقات الفضاء وعدم الزحام، ربما قبله وبالغ في تقبيله، يقال لا يقبل، إنما هو استلام. كيف الاستلام؟ قلنا قبل قليل أن يمر يده على الركن اليماني أو الحجر، هذا والاستلام. قال وكبر وهلل، يعني قال الله أكبر لا إله إلا الله. لم يذكر المؤلف التسمية، فنقول نعم التسمية تكون في أول الطواف، أما بعد ذلك فإنه تكبير وتهليل. أما التسمية وقول اللهم إيمانا بك إلى آخره، فهذا أول ما يبدأ، ثم بعد ذلك يكتفي بالتكبير والتهليل. قال ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول هذا الدعاء، يعني يتعمد أن يخص هذا الدعاء بين الركنين. فإن انتهى هذا الذكر ولم ينتهي ما بين الركنين، ماذا يفعل؟ زحام، انتهى، قاله مرة وانتهى، يسكت؟ يكرره، وإن دعا بغيره لا حرج، لكن لا يضيف إليه شيئا يظنه من السنة. وقنا عذاب النار، وماذا؟ وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. فإن هذه من زيادات المطوفين الذين يعني زودوها حتى يتموا المنطقة التي بين الركنين. والسنة كما سمعت وقنا عذاب النار. قال ويدعو في سائره بما أحب، يدعو في سائره، في سائر ماذا؟ سائر الطواف، بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وبعض الناس قد يستشكل، هل يدعو بأمور الدنيا، بالرزق، بالزوجة، بالسيارة، بالبيت؟ نقول نعم، بما أحب، يدعو بما أحب. هل له أن يذكر الله عز وجل بتحميد أو تسبيح؟ الجواب نعم. هل له أن يقرأ القرآن؟ الجواب نعم. بعض الناس نراهم يمسك المصحف ويقرأ أثناء الطواف، نقول يجوز هذا لا شيء فيه. وبعض الناس نراه ساكتا، ما حكمه؟ لا حرج، يعني طوافه صحيح لكنه لم ينشغل بما هو أولى، فطوافه صحيح. لم يذكر المؤلف قضية مثلا قضية انشغال بشيء آخر من إنكار منكر أو تعليم جاهل وما أشبه ذلك، هذه حسب الحال، لأن بعض الناس قد مثلا يجد ما يستدعي التنبيه، فلا مانع أن ينبهه وهو في طوافه. المهم أنه مكان عبادة، فلا يذهب عليك هذا الوقت إلا بعبادة. وكثير من الطائفين، أو نقول بعض الطائفين هداهم الله، ربما سمعت ضحكاتهم وربما أشغلوا بشيء من السواليف، وربما بعضهم أيضا ذهب جل طوافي يصور نفسه أو يصور من معه أو ما أشبه ذلك، فهذا كله في الحقيقة من الخسارة. هذه مواطن عبادة لا تشغل بأمثال هذه. قال بعدها، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين، ركعتي الطواف، ومكانهما خلف المقام. وخلف المقام منطقة واسعة، بمعنى من كان خلف المقام بمتر أو بعشرة أمتار أو بمئة متر كله قد حصل السنة. وكون بعض الحجاج أو المعتمرين يصر إلا يكون خلف المقام مباشرة، وربما آذى وربما استعان برفاقه ليؤمن له مكان للصلاة، كل هذا من التشدد، وربما لا يسلم من إثم، لأن ربما آذى الطائفين وشق عليهم حينما يصلون إليه وهو يصلي. فالمهم يصلي خلف المقام ولو بعد. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذو طوى مكان بعيد، بعيد جدا خارج الحرم، وكأنه رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين لمن رآه أن الركعتين أمرهما واسع. يسأل كثير من الناس ماذا لو نسي الركعتين ولم يتذكر مثلا إلا بعد السعي، إن كان هناك سعي، فيقال صلهما قضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إلا إذا طال الفصل فربما يقال فات الموضع وتؤجر بالنية إن شاء الله. قال المؤلف يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو، يدعو أظنه مكتوب عندكم بين ماذا؟ بين معقوفين، ويدل على أنها ليست موجودة في بعض النسخ. والصواب عدم مشروعية الدعاء في الركعتين هنا، يعني يصلي وينصرف، أما أن يدعو فهذا لم يثبت بل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يعود إلى الركن، أي ركن؟ الحجر الأسود. قال فيستلمه، وهذه سنة قد تجهل، أعني العود إلى الركن ثم استلامه قد يجهلها بعض الناس، وهذا على كل حال في أوقات الفضاء وعدم الزحام، أما في الزحام فلا يخفاك أن تطبيقها من أشق ما يكون. قال ثم يخرج إلى الصفا، قال من بابه، باب ماذا؟ باب الصفا. قال فيأتيه، يعني يأتي جبل الصفا، قال فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. نعم، هذه السنة أنه يرقى على الصفا ويكبر الله ويهلله، يقول لا إله إلا الله، قال ويدعوه برفع يدين، وربما يأتينا إن شاء الله تفصيل أكثر لهذا الدعاء. قال ثم ينزل، ثم ينزل، أشير هنا إلى أن قول يرقى عليه، هل رقيه على الصفا شرط في صحة السعي؟ نقول لا، ليس بلازم، لكن رقيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا بقي أسفل الصفا وابتدأ الطواف من أسفل فلا حرج. هذا يقودنا إلى السؤال، أين بداية الطواف؟ يعني متى يقال انطلق الآن؟ هذه نقطة البداية. نقول نقطة البداية هي أسفل الجبل، فالمنطقة المستوية هذه، ولعل تقريبها ببداية أماكن العربات، فبداية العربات هذه هي نقطة البداية. فلو ترك الإنسان الرقي على الجبل فإنه لا حرج عليه. إذا من باب أولى، ليس من السنة أنه يطوف حول القبة في الدور الثاني أو الثالث، القبة الموضوعة هذه الطواف عليها والدوران ليس من تتمة السعي، بل إنه جهد، يعني ليس من السعي في شيء، فيقف عند الجدار في أوله ثم يدعو ثم ينطلق من ذاك المكان. وأما التكلف فكما سمعت. قال بعدها، قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. حتى يكمل 7 أشواط. قوله في موضع مشيه، هذا هو الأصل أنه يمشي في السعي، لكنه يسعى في موضع سعيه، يعني بذلك بين العلمين، بين العلمين الأخضرين، وهما بارزان معروفان في المسعى بلمبات وأشياء لا تخفى، يسعى في موضع سعيه. وعلم أن السعي هنا سعي شديد كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن إزاره يدور به من شدة سعيه. وأصل هذا السعي ركض شديد، وأصل هذا السعي ما فعلته أم إسماعيل، لأنه منطقة نازلة، فإذا نزل في الوادي يحتاج إلى جهد حتى يصعد من هذه المنطقة النازلة. قال حتى يكمل 7 أشواط. قال يحتسب بالذهاب السعية وبالرجوع سعية. إذن سوف يبدأ بالصفا، قال يفتتح بالصفا، قال ويختم بالمروة. إذا هذه علامة واضحة، فعليه إذا جاءك إنسان وقال أتممت سعي ثم هو على الصفا، إذا هذا يقين أنه ماذا؟ إما زاد أو نقص، لأن السعي السليم يختم بالمروة. قول يحتسب بالذهاب السعية وبالرجوع السعية، أظن هذه من المسلمات عند الحجاج والمعتمرين، أليس كذلك؟ لكن لكل مسلمة من يخالفها، فهناك من الحجاج من يجهل ويظن أن الذهاب والعودة مرة واحدة، فعليه سوف يسعى كم مرة؟ 14 مرة. وهذا فعله بعض الحجاج الذين يجهلون، وقد ذكره بعض أهل العلم، ذكره قولا لبعض العلماء الذين وهموا فيه، ولكن الحمد لله أن السعي بالذهاب مرة وبالسعي مرة ثانية لا تكرار في ذلك. قال بعدها ثم يقصر من شعاره، وإن كان معتمرا وقد حل. قال يقصر من شعره، لماذا ما يحلق؟ لأنه سوف يحتاج شعره للحج، فالسنة في هذه الحال أن يقصر شعره، وإن كان معتمرا قد حل. كذا عندك؟ وإن كان معتمر وقد حل إلا المتمتع وإن كان معه هدي، والقارن المفرد فإنه لا يحل. طيب، إن كان معتمرا قد حل، أي حل هذا؟ الحل كله، يعني كل شيء حلال. أشير هنا إلى أن قوله يقصر، ذكروا لو أنه كان قد أدى عمرة التمتع مبكرا فقالوا يسن في حقه الحلق. لو قدر أنه اعتمر في شوال، شوال من أشهر الحج، فالزمن طويل، فإنهم قالوا السنة في حقه الحلق. قال وإن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع. كيف العبارة هذه؟ كذا نسخكم كلها، وإن كان معتمرا ثم يقصر من شعاره، إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع، يعني أن المحرم إن كان قد ساق الهدي معه من حل الحرف ويبقى على إحرامه ثم يحل، يعني يقصد المتمتع الذي يسوق الهدي، يعني لا، القارن ذكره فيما بعد، يعني كأنه يشير إلى قول الفقهاء الغريب، وهو أن المتمتع قد يسوق الهدي، وإذا كان قد ساق الهدي فإنه لا يحل، يبقى على إحرامه، بمعنى يؤدي العمرة ثم لا يأخذ شيئا من شعاره. ما الذي منعه؟ الذي منعه الهدي، ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج وهو لا يزال على إحرامه. وهذه الصورة يعني ذكر الفقهاء، وهي صورة غير صحيحة، وهم بكلامهم هذا جعلوا الحج 4 أنواع، جعلوه مفردا وقارنا ومتمتعا ليس معه هدي ومتمتع معه هدي، هذا كما قلت غير صحيح. والصواب أن من معه الهدي فإنه يكون قارنا، وليس عندنا متمتع معه الهدي. فإذا المعنى الذي نريده أنه يقصر إن كان معتمرا وأراد بذلك التمتع. أما إن كان قارن أو مفردا قال فإنه لا يحل. متى يحل؟ متى يحل القارن والمفرد؟ ها؟ القارن والمفرد متى يحل؟ يوم العيد. قال فإنه لا يحل يعني إلا يوم العيد، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. إذا اتضحت القضية، المتمتع يحل بتقصيره والقارن والمفرد يبقى على إحرامه كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه حتى حل يوم العيد. قال والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة كالرجل في أي شيء؟ في الأحكام السابقة، من حيث استلام الحجر، من حيث الدعاء إلى آخره، لكنها لا ترمل ولا لا في طواف ولا سعي. وهذا معلوم لأن أمور المرأة مبنية على الستر وعدم لفت النظر إليها. إذا هذه هم الأحكام التي معنا في باب دخول مكة. نتم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم باب صفة الحج. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.